ما المراد بالحكم على الحديث وكيف يكون ذلك؟ المراد بالحكم على الحديث بأن يقول المحدث أو المتخصص هذا الحديث صحيح أو حسنا لغيره أو حسنا لذاته أو صحيحا لغيره أو ضعيف، إما أن يقول صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لغيره أو ضعيف. وقد يكون أضعف من ذلك بأن يكون موضوعا أو منكرا أو شاذا، لأن الضعف أنواع. إذن ما المراد بالحكم عليه؟ أي إصدار حكم يتناسب مع واقع هذا الحديث بأن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره أو ضعيف. وقد يطلق عليه ألفاظا أسوأ من مجرد الضعف كالوضع لكن هل حكم طالب العلم على الحديث متساوي في هذا؟ لا، إما أن يحكم على الحديث ككل وإما أن يحكم على السند، وإما أن يحكم على سند بعينه. فمثلا رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن عبد الله بن عمر العمري عن مالك عن نافع نقول ضعيفة، أنا أقول بس ضعيف بهذا الإسناد، لأن فيها عبد الله بن عمر العمري متكلم في حفظه. أما لو قورنت مع غيرها نقول منكرة، لأن هذا الضعيف خالف من هو أقوى منه. فقد يحكم على إسناد، والحكم على الإسناد ليس حكما نهائيا على الحديث، فقد يثبت من غير هذا الإسناد. الأمر الثاني أن يحكم على أسانيد هذا الحديث، الأول أن يحكم على سند بعينه، أن يحكم على أسانيد هذا الحديث بأنها صحيحة بها يصح، وهذا حكم قاصر. لا يسوغ لك أن تقول هذا ما دام صح إسناده فهو صحيح، لأن من تكلم عن الإسناد غفل عما يضعف المتن من الشذوذ والعلة، فقد يكون شاذا وقد يكون معلا وهو لم يتطرق إلى متنه وإنما حكم على إسناده. إذن الحكم إما أن يحكم على إسناد بعينه، وإما أن يحكم على أسانيد حديث بعينه، وإما أن يحكم على حديث بعينه. أقواها ما حكم على الحديث بعينه، لأنه الحكم يشمل الإسناد والمتن، أما الحكم على الإسناد فإنه لا يشمل الحكم على المتن لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة. أما الحكم على الإسناد واحد إسناد بعينه فإنه أقل من حكم على الأسانيد كلها دون المتن، فقد يضعف بإسناد ويصح بإسناد آخر أو بأسانيد أخرى، وقد يصح بإسناد ثم أسانيد تضعف كما في حديث الإشارة جاءت أسانيد تضعف، وإلا فإنه مقبول. زائد بن قدامة الثقفي ثقة ثابت، عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي صدوق، أبوه كليب صدوق، وائل بن حجر صحابي، لكن جاءت أحاديث غيرت الحكم. إذن عندنا الحكم هو إصدار حكم مناسب على الحديث سواء بإسناد أو بأسانيد أو على الحديث نفسه، أيها أقوى؟ على الحديث، لأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح فقد كفاك السند والمتن، فالسند ليس فيه راو ضعيف ورواته عدول ضابطين وفيه اتصال وخلى من الشذوذ والعلة، لأن الحديث لا يصح إلا إذا توفرت خمسة شروط: أن يكون راويه عدل ضابط، وأن يتصل الإسناد، وأن يخلو من الشذوذ، وأن يخلو من العلة القادحة. هذه خمسة لا يصح. لكن ما رأيكم في من حكم على متن بعينه بدون سند؟ هذا يحتاج إلى تتبع من رواه من الصحابة وطرقهم حتى يصل إلى الحكم، إلا إذا ثبت بطريق صحابي أو صحابيين فإنه يقول هذا المتن صحيح مثلا. لكن يا إخوتي هنا مسألة متعلقة: هل إذا قال صحيح الإسناد نجزم بأنه حكم على المتن وإلا اقتصر على الإسناد؟ جمهور المحدثين يرون أنه كفاك الإسناد فابحث عن المتن، إلا أن لابن الصلاح رأي ولابن حجر رأي مخالف. فابن الصلاح يقول إذا جاءت كلمة إسناد صحيح من المتبحر في الصنعة فإنها بمنزلة حديث صحيح، لأن المتبحر في الصنعة يعرف الشذوذ والعلة ولم يقف عليها، بخلاف غير المتبحر في الصنعة فإن حكمه مقتصر على السند وحده. خالفه ابن حجر فقال الأمر لا يعود على المتبحر وغيره، لكن من عرف من طريقته الاكتفاء بقوله صحيح الإسناد ولا يغاير مرة فيقول صحيح ومرة صحيح الإسناد فالحكم واحد، ومن وجدناه يغاير، مرة يقول صحيح حديث صحيح ومرة يقول صحيح الإسناد، حكمنا على قوله بأنه صحيح الإسناد أنه لم يتعرض للمتن من حيث الشذوذ والعلة، فراجع لإطلاق العالم لا لتبحره من عدم تبحره. فإن كان يطلق كل ألفاظه صحيح الإسناد فإنه يقتضي أنه صحيح الإسناد والمتن عنده، وإن كان مرة يطلق صحيح الإسناد ومرة يطلق صحيح، تبين أن إطلاقه صحيح الإسناد أنه مكتف على الحكم على السند، ويبقى النظر في المتن من حيث الشذوذ أو العلة. والحكم على الإسناد سهل أو أقل بمراحل عن الحكم على الحديث، لأن الشذوذ والعلة لا يقف إليها إلا خواص النقاد، ولذلك لم يؤلف في العلل إلا القليل، لأن العلة أمر قادح خفي الأصل السلامة منها، فتحتاج إلى هذا القادح الخفي أن يقدح في ذهن العالم المتبحر الناقد. إذن ما معنى الحكم عليه؟ أي إعطاء هذا الحديث ما يستحقه، سواء بإسناد معين أو بأسانيد معينة، أو حكم على صحابي، أو حكم على متن، أو حكم على متن صحابي، أو سواء إسناد بعينه أو أسانيد لصحابي دون التعرض للمتن، أو الأسانيد مع المتون لصحابي، أو متن جاء عن عدد من الصحابة معي. لكن يا إخوان، إذا أردت أن أحكم على إسناد، فما الذي يجب علي أن أتذكره أو أن يكون في ذهني أثناء الحكم؟ يجب أن يكون من أراد الحكم على الحديث أن ينظر إلى السند والمتن، فكم من حديث صح سنده لكن طعن في متنه، إما لشذوذ أو علة، وكم من عالم صحح حديثا لأن رواته مقبولون ولم يعلم بعلة في المتن. فكثيرا من الناس يقول لي صلاة التسبيح صححها الألباني، أقول رواتها مقبولون لكن انظر إلى متنها، أليس شاذا ومنكرا بطريقة تطبيقه؟ وعلى الرجل إذا كان ليس عنده أهلية أو ألا يحكم لا على إسناد ولا متن، إلا إذا كان يريد أن يتدرب على أحكام له، وإن كان في اعتماده هو على نفسه نظر، إنما يعتمد على العلماء غيره، لكن لابد أن تراعي السند والمتن. ما السند؟ السند عرف بتعريفين: سلسلة رواة المتن سلسلة الرواة الموصلة للمتن. هذا تعريف. التعريف الثاني: ما قبل المتن من كلام. ما قبل المتن من كلام. يا أحبتي، أيهما أقوى وأوسع ولماذا؟ الأوسع ما قبل المتن من كلام، لأنه يشتمل على أمرين. يشتمل على أمرين، ما هذان الأمران؟ الرواة وصيغ الأداء لأولئك الرواة. أما سلسلة الرجال الموصلة للمتن فلم يتكلم عن صيغ وتعبيرهم في التحديث أو العنعنة أو الأنأنة أو غيرها في التعبير عما رووا عن من رووا عنه. إذا قلت سلسلة رواة المتن الموصلة للمتن، فأنت تكلمت عن الرواة، لكن هناك أمر مؤثر لا يتعلق بالرواة، وهي صيغ الأداء لما تحملوا. هل قال سمعت؟ هل قال أخبرني؟ هل قال حدثني أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن أو أن وغيرها من أو قال وغيرها من ما يطلقه الراوي فيما سمع ممن روى عنه، قد يكون شيخه وقد يكون غير شيخه. إذن أيهما أوسع؟ ما قبل المتن من كلام، حتى يشمل الراوي وصيغ الأداء. أما لو قلنا سلسلة الرواة الموصلة للمتن، فإننا اقتصرنا على البحث عن الرواة دون النظر إلى طريقة أدائهم لما رووا. إذن الرواة، الرواة يا أخوان مختلفون، فمنهم الثقة بإجماع، ومنهم الثقة المتكلم فيه باليسير، ومنهم الثقة المتكلم فيه بأحاديث معينة، ومنهم الثقة المتكلم فيه بشيخ معين، ومنهم الثقة المتكلم فيه بحديث بلد معين، ومنهم الثقة الذي يهم، ومنهم الثقة الذي يهم لكن إن حدث من كتابه ضبط، ومنهم غير الثقة. لكن كيف نحصل على ترجمة وافية لهذا الراوي؟ نحصل على ترجمة وافية كما سبق إذا تكلمنا عن 6 نقاط: اسمه ونسبه بمن يميزه، كنيته، 2 من شيوخه أحدهما في الإسناد، 2 من تلاميذه أحدهما في الإسناد، منزلته من حيث القبول أو الرد، وفاته زمانا ومكانا إذا كان غير الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول لا ينظر بهم. ولذلك أخرج البخاري ومسلم عن مجاهيل من الصحابة، بل عن مبهمين من الصحابة لم يسموا. أخرج البخاري ومسلم عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. من الذي صلى؟ ما في اسم، ومع ذلك أخرج حديثه البخاري ومسلم. ما دام صلى مع النبي فهو صحابي، والصحابة كلهم عدول. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، والحديث في البخاري ومسلم. أما لو كان هذا المبهم في غير الصحابة فإنه حديث ضعيف ما لم يتبين حاله، اسمه ثم حاله. لماذا أخرجوا مع أنه لا يعرف عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة؟ لأنه ما دام أنه صلى فإنه مؤمن به، وما دام أنه صلى ولقيه مؤمنا به فهو صحابي، والصحابة كلهم عدود. لكن أنا يهمني في دراسة الأسانيد منزلته من حيث القبول أو الرد. هل يسوغ لطالب العلم أن يأخذ من كتاب تقريب التهذيب ثم يحكم على حديث؟ قال ابن حجر ثقة، قال ابن حجر صدوق يهم، قال ابن حجر صدوق له أوهام، ربما وهم، ضعيف. الغالب نعم، لكن